كانت آخر دقيقة في عمره، كان برضو بيفكر فيها، كانت واخدة في حضنها، نايمة راسه على ايديها، ولما لمس الدموع خده حس بيها وبص ليها، وباللي باقي من قوة عنده حب يمسح دموع عينيها. ولما لمس الدموع خده حس بيها وبص ليها، وباللي باقي من قوة عنده حب يمسح دموع عينيها. كانت لحظة ما تتوصفش، كانت لحظة ما تتحكيش، كانت لحظة فيها بمشي وليها كان عايز يعيش. كانت لحظة ما تتوصفش، كانت لحظة ما تتحكيش، كانت لحظة فيها بمشي وليها كان عايز يعيش، وليها كان عايز يعيش. وابتدت صورتها تروح عن عينيه وتيجي تاني، قال ساعتها بصوت مجروح، اوعي تنسي في يوم ايامي. حطت ايدها على شفايفه قالت له انا عايشة بحنانك، ضمت اكتر ليها حضنه قالت له لسه كتير قدامك. حطت ايدها على شفايفه قالت له انا عايشة بحنانك، ضمت اكتر ليها حضنه قالت له لسه كتير قدامك.